الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، إذ رغبنا في ذلك وانتدبنا إليه، بل وحثنا عليه، وحسبنا أننا إذا صلينا عليه مرة صلى الله تعالى علينا بها عشرة. فإذا ذكر نبيكم صلى الله عليه وسلم فقولوا صلى الله عليه وسلم في نفوسكم. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الخمس وأبوابه: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. الآن نحن في الجهاد، فإذا غزونا ودخلنا حصنا أو قرية فوجدنا طعاما ونحن جياع، فهل من وجد طعاما أكل أو لا بد من إذن من القائد الإمام، أو لا بد من قسمة ذلك الطعام؟ لا نعرف حكما إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي دليل جواز ذلك أو منعه. مرة ثانية، إذا غزونا ففتحنا حصنا أو فتحنا مدينة أو قرية وكنا جياع فوجدنا طعاما، عسلا، لبنا، لحما، شحما، فواكه، خضر، هل يجوز للجندي أن يأكل بدون إذن الإمام أو لا بد من إذن؟ وهل لا بد من قسمة ذلك على المجاهدين؟ الجواب فيما يأتي إن شاء الله. ومعنى هذا أننا نتعود ألا نقول بآرائنا، فليس من حق أحد أن يقول نعم يجوز أو لا يجوز، بل لا بد من الوقوف على الدليل الشرعي المانع أو المجيز والمبيح. ومعنى هذا أننا لا نأكل الحرام أفراد هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون إلا ما حل لهم، أما ما حضر ومنع وحرم فلا يأكلونه، لأنها الأمة المحمدية التي تتطلع إلى أن تسكن في السماوات ليس في الأرض. ولهذا تجد الشريعة دقيقة كل الدقة، التحفظ التام، فلا يستطيع أحد أن يأكل طعاما بدون إذن صاحبه، بدون رضا صاحبه، بدون طيب نفس صاحبه، اللهم إلا أن يكون ممن ذكر تعالى. إذن قال الشيخ: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال، أي عبد الله بن مغفل الصاحب الجليل، قال: كنا محاصرين قصر خيبر أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم، كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، إنسان من اليهود رمى بكيس فيه شحم، لأن اليهود محرم عليهم الشحم، لا يأكلون الشحوم، إذن فرماه كأنه رمى وسخا أو رماه ظنا منه أو يحسب أنهم يأكلونه. على كل لا نبحث عن الباعث، المهم رمى بالجراب من فوق السطح. قال عبد الله بن المغفل: فنزوت لآخذه، قفزت لآخذه، وبالفعل أخذه. قال: فالتفت وهو عنده، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيت منه. آدابهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، مروءاتهم يتنافى مع أن يقفز إلى هذا الكيس ويأخذه، وإن قفز وأخذ لأنه جائع، ولكن ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ابتسم فطاب بذلك وحل، ابتسم له وأخذه. ومعنى هذا أن الجائع من الغزاة المجاهدين إذا عثر على طعام يأكله ولا حرج، لا يستأذن الأمير ولا يقول لا يجوز لي حتى أستأذن، ولعله يقسم بين المجاهدين، وهذه لا خلاف فيها، وإنما الخلاف في الشحم، هل يجوز لنا أن نأكل شحم أهل الكتاب؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن مالكا يكره ذلك، يكره شحم أهل الكتاب، ويقول ويروى عن أحمد رحمهم الله المنع رواية، ولكن الجمهور على جواز ذلك ما دمنا نأكل ذبائحهم، فالشحم جزء من الذبيحة فلما لا يؤكل. يبقى التحفظ، هل هذه الشاء أو البقرة أو البعير ذبح ذكي أو صويع أو خنق؟ هنا يدخل اللبس. أما إن علمنا أنه ذكي التذكية الشرعية فلا خلاف في أكله لأن الله تعالى أباح لنا ذلك. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقال الشيخ وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل. كنا أيام كنا نغزو مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. كنا نصيب في مغازينا غزواتنا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. أما الأكل فدل اللفظ على إباحته يبقى معنى ولا نرفعه. هذا اللفظ يتحمل معنى وهو أن لا تأخذ في كيس وإلا في جراب وإلا في زنبيل هذه الفاكهة أو هذا العسل، فقط كل في مكانك واترك الباقي ما ترفع شيئا. ويحتمل ولا نرفعه إلى الإمام نسأله هل ناكل أو لا ناكل. والذي عليه أهل العلم أنه يجوز، جائع ومجاهد وفي سبيل الله وعثر على طعام لما ما يأكله. إذ ابتسم رسول الله لعبد الله بن مغفل وقد أحرز على كيس شعام. وقال الشيخ وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. خيبر حوصرت من قبل رسول الله وجيشه الكريم وكانت ذات حصون وآطام، وأهلها مجموعة ممن هربوا من بني النضير ويدون الانتقام. إذن فحوصرت مدة، فترتب على ذلك أن جاعوا. فقال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر. فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، لما دخلنا وقعنا في الحمر الأهلية نذبح ونسلخ ونأكل. والحمر الأهلية قيد الأهلية يخرج الوحشية البرية، تلك لا خلاف في جواز أكلها، لكن هذه التي يستخدمها الناس في مصالحهم وقد استأنست وزالت منها صفة الوحشية والتوحش. قال دخلنا والجوع معنا فبادرنا الحمر الأهلية نذبح ونطبخ وناكل. قال فانتحرناها. انتحرناها هناك فرق بين النحر والذبح. الشاء الغنم الماعز لو نحرتها ما صح أكلها إلا مع كراهة، إذ لها الذبح الجمع بين الودجين والحلقوم وترفع الجوز فوق وتقطع. الإبل لو ذبحتها ما تؤكل، لا بد من نحرها، أي تضرب في هذه الترقوة بسكينك. فالحمار أيضا ما يذبح، ينحر كما تنحر الإبل. والبقر يجوز نحره وذبحه، هذا خلق الله. وفي القرآن أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إذن قال فذبحنا فانتحرناها فلما غلت القدور، جمع قدر، غلت باللحم والماء، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه القائد الإمام، مناديه من يكلفه بالإعلان والإعلام. أكفئوا القدور، أكفئوا القدور، فلا تطعموا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. هذا هو البلاء، أكفئوا القدور، أقلبوها على رأسها، واللحم فيها والمرق. أكفئوا القدور فلا تطعموا، أي لا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية. إذن قال شيئا قليلا كثيرا لا تأكلوا منها. قال عبد الله فقلنا إنما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال نهانا عن أكلها بعد نحرها وطبخها لأنها ما خمست. ما معنى ما خمست؟ أما تعلمون أن الغنائم تقسم خمسة أقسام؟ أربعة أقسام للمجاهدين، للفارس صاحب الفرس قسمان، وللراجل قسم، وقسم الخامس هو للقيادة، للرسول صلى الله عليه وسلم أو لمن يخلفه في قيادة الجيوش الإسلامية، يوزعه على الفقراء والمساكين والمحتاجين وآل البيت وما تتطلبه الدولة من السلاح وما إلى ذلك. وهذا قطعي الدلالة لقول الله تعالى من سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، والله يأكل يطعم يطعم ولا يطعم. إذن لله، لوليه ومن يقوم بشؤون عباده يوزع حسب إرادة الله وما أحب. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن قال عبد الله بن عمر فقلنا فيما بيننا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، لو وزعت وخمست قسمت كالإبل والمواشي ما كان ينهان، هذا ظن منهم. وقال آخرون حرمها البتة، حرمها بنهي عن أكلها وإراقة مرقها ولحمها، حرمها تحريما كاملا مقطوعا به مبتوتا فيه. وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة، وهو كذلك، المسلمون مجمعون على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والبغال كالحمير، والخلاف في الخيل. وآية كتاب الله تقول من سورة النحل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، من نعم الله علينا عدد هذه النعم، منها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ما ذكر الأكل للركوب بالنسبة لمن أراد أن يركب حمارا أو بغلا، وزينة ركوب الخيل يتباهى به الناس على كل. فاختلف أهل العلم أهل الخيل محرمة كالحمير والبغال، فذهب الجمهور إلى الحرمة وأجازها دون الجمهور، وقالوا الخيل أكلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن بقلة وندرة. لما ما يستطيع الفارس أن يأكل لحم فرسه؟ هذا هو مصدر مجده ونجاته وقوته، كيف يأكل فرسه يذبحه إلا إذا ماتت أو كادت تموت. فقل أكلها فغلب على الناس أنها لا تؤكل. ومن الخير أن لا نأكلها، لكن اليوم ماذا نفعل بالخيل؟ هيا نجاهد نجاهد نجاهد أولا أنفسنا. على كل حال الحكم ما سمعتم، فمن أكلها لا تقول حرام عليك ولا تكلمه، ومن لم يأكلها لا تقول لما ما تأكل، أحرمت ما أحل الله، ليس من حقك أن تقول هذا. قال الشيخ: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. باب الجزية، الجزية ما يؤخذ من الذم، والموادعة الهدنة مع العدو إذا احتجنا إلى المهادنة، إذا ضعفنا كما ضعف العرب والمسلمون اليوم انهزموا يوادعون إسرائيل، وإن كان بعض أهل العلم لا يقبل هذا الكلام. ماذا تصنع لما ما تقبل؟ إذن ما هي قضية موادعة ورفض الموادعة أو الاتفاق؟ هيا نعود إلى الإسلام، ما نشغل قضيتنا العظمى بقضية جزئية. الإسلام ما هو راضي بفلسطين فقط، يريد أمريكا وكندا وأوروبا، ينشر فيها الهدى وينقذ أهلها من النار والخلد فيها. ما هي قضية حفن التراب نتجادل فيها؟ فالمفروض أن ندعو إلى العودة إلى الإسلام، وأن يكون أمرنا واحدا أبيضنا كأصفرنا، لأننا طلاب الملكوت الأعلى. فلا يقعد بنا حب الدنيا والحياة فضلا عن حب الرياسة والكياسة والشهرة والسمعة بين الناس. نحن نريد أن نطهر لنرقى إلى السماء ونسكن في الملكوت الأعلى. فواجبنا اليوم هو أن نعود إلى الإسلام. وكيف نعود؟ وقد بينا الطريق مرات عديدة، ولما كنا لاصقين بالأرض ما قدر لنا أن ننهض، ما استطعنا حتى تجربة ما جربنا من أبسط الأشياء. أعود فأقول: طريق العودة، سبيل الرجعة إلى الإيمان والإسلام والإحسان، إلى توفر الطاقة والقدرة، إلى التأهل إلى إنقاذ البشرية، سبيله سبيل أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. المؤمنون يجب أن يتعانقوا ويتحابوا وأن يجتمعوا ولا يتفرقوا، وفي أي قطر أو إقليم، بل ها في أي دار من الدور والديار. وسبيل الرسول الذي رسمها لما نزل بديار بني عوف بن مالك بقباء، ماذا فعل؟ في أقل من أسبوع بنى مسجد قباء. لما؟ ليجمع فيه المؤمنين والمؤمنات، وقد ظهر بعض المؤمنين والمؤمنات في المدينة، فيعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي يطهر أخلاقهم ويهذبها، يطهر أرواحهم ويزكي نفوسهم من أدران الحسد، من أدران الشح، من أدران البخل، من أدران الكبر، من أدران الكفر والباطل والنفاق. ليس مجرد تعليم فقط، تعليم وتزكية. إذن وخرج من قباء في طريقه إلى أخواله بني النجار، وذي ديارهم، ما إن بركت القصوى ناقته حتى قال دعوها فإنها مأمورة، هنا يبنى المسجد، هذا المسجد بناه بيديه الشريفتين يحمل اللبن على كتفه وهو يردد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. هذا هو النوع الذي يملكه الله ويرفع من شأنه ويعزه ويفتح على يديه. بنى المسجد لما؟ ليجمع المؤمنين والمؤمنات. ماذا يفعل بهم؟ يتلو عليهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والله زكوا، فأصبح الرجل يعدل من على الأرض في زكاته وطهارته. فلما ما نعود هذه العودة؟ أهل الحي من أحياء مدن المسلمين يجتمعون في صدق. يا شيخ كيف يجتمعون والقلوب محطمة والعقال العقول هابطة والدنيا كاذبة؟ كيف؟ هيا نبكي، يبكي أهل القرية مع بعضهم بعض، ويجتمعون في مسجدهم الجامع الذي يجمع عددهم نساء ورجالا وأطفالا، إن كان ضيقا وسعوه، ولا يحتاجون إلى قرمود ولا آج ولا حديد، بالطوب واللبن، المهم أن يقيهم من الحر والقر كما قال عمر، ويجلس لهم جلوسنا هذا كل ليلة وطول العام وعلى مدى العمر. نظام حياتهم: إذا غابت الشمس وقف العمل، لا دنيا بعد الآن. ويجلسون يعلمهم الكتاب والحكمة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم في أخلاقهم، آدابهم، أرواحهم، نفوسهم. كل ليلة أسائلكم بالله، أهل قرية أو حي يجتمعون هذا الاجتماع كل ليلة، يبقى بينهم زاني، فاسق، سارق، كاذب، خادع، مرابي، شاك، ما يمكن، لأن تلك التربية تعمل بإذن الله، وإلا ما كلف الله رسوله بها. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هل أهل هذه القرية أو الحي إن مكثوا على هذه التربية عاما أو أقل أو أكثر يموت أحدهم جوعا ولا يشعرون؟ يعرى من ثوبه ولا يشعرون؟ يبحث عن مسكن يأويه ولا يسكنونه ولا يؤونه، ما يكون ولن يكون هذا أبدا. هذا هو الطريق، والله لا طريق إلا هذا، أو نبقى لاصقين بالأرض والبلايا والرزايا والفتن تمزقنا حتى ننتهي. إذن قال الشيخ: باب الجزية، نأخذها من أهل الذمة من أهل الكتاب والمجوس أيضا، بلها وحتى من المشركين. ولكن المشركون في جزيرة العرب لا جزية، إنما القتال أو الدخول في الإسلام. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لأنها قبة الإسلام، هذه الديار عاصمة العالم الإسلامي. إذن العرب المشركون عبدة الأوثان في الجزيرة لا تؤخذ منهم جزية أبدا، ولا يصبحون أهل ذمة، وإنما إما أن يدخلوا في الإسلام أو يقتلوا إذا تمكنا منهم. خارج الجزيرة الجمهور، وهو الحق، أنه يؤخذ منهم الجزية ويبقون في بلادهم التي أصبحت خاضعة للإسلام. قال الشيخ: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، فيه لف ونشر لكن مرتب. الجزية مع أهل الذمة والموادعة مع أهل الحرب. قال الشيخ: وقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذلة، هذا أمر الله. قاتلوا، من نقاتل؟ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهل اليهود ما يؤمنون بالله؟ نعم، إيمانهم لا شيء، باطل باطل باطل. النصارى لا يؤمنون بيوم القيامة أن فيه جنة وفيه عذاب وشقاء وسعادة أبدا، يقولون هذه الأرواح فقط. وهذا الإيمان بيوم القيامة ما هو بإيمان. بالله النصارى يقولون ثلاثة ضاعوا في التثليب، هذا إيمان بالله؟ اليهود يصفون الله عز وجل بصفات أنقص النقائص في البشر، كيف يكون هذا إيمانا؟ ألغاه بالمرة، ما هم بمؤمنين، يجب أن يؤمنوا فينجوا وإلا يهلكوا. قال: يعني أذلاء صاغرين، معناها البخاري يقول أذلاء لأن من عادته إذا جاءت مناسبة لآية يكتبها ويفسرها، فسر صاغرين قال أذلاء جمع ذليل. قال: يعني المسكن مصدر المسك، مصدر المسكين، فلان أسكن من فلان أحوج منه، وهذا ليس بسليم، ما هو مأخوذ من أرض المسكين. المسكنة كتبت عليهم الذلة والمسكنة، يشرح معنى المسكنة. يقول بعضهم يقول المسكنة بمعنى الحاجة، فلان أسكن من فلان، يعني أكثر منه حاجة ومسكنة. الحقيقة أن المسكنة مأخوذة من اللصوق بالأرض وعدم القدرة على الحراك للجوع والحاجة. تبهتم؟ أذله الفقر ومسكنه ألصقه بالأرض. فقوله فلان أزكى من فلان يريد أن يقول هذا من السكون، ولم يذهب أذلة إلى السكون، ما فسر أذلة، ما يتفق أذلة مع السكون أيضا. الذليل قد يكون غني متفوق في المال وهو ذليل. على كل حال هذا صنيعه في تفسير الكلمات القرآنية. قال وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم، هذا الباب. وقال ابن عيينة عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم 1 دينار؟ قال جعل ذلك من قبل اليسار. هذه القضية تفرد بكلام. الجزية التي نأخذها كم مقدارها؟ الضريبة السنوية، هذه الجزية التي يدفع بها الكتاب أو المجوس عن نفسه الأذى، كم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سنها في أهل اليمن وقال خذ منهم 1 دينارا على كل رجل، فاختلف بعد ذلك الأصحاب. فسمعتم يسأل لماذا أهل الشام نأخذ منهم 4 دنانير وأهل اليمن 1 دينار فقط؟ قال هذا من أجل أن أهل الشام أغنياء، عندهم الزبدة والعسل والبر، وأهل اليمن قد يكون جدب قحط وما عندهم. إذن معنى هذا أن الإمام ينظر في حال أهل الذمة، فإن كانوا في خير وساعة من العيش لا بأس يأخذ 4، فإن كانوا فقراء مجهودين من الحياة التعب يأخذ 1 دينار مثلا أو مقابله من الدراهم، ممكن يأخذ 10 دنانير من أرض أهلها أغنياء، لأن هذه الدنانير تنفق على المسلمين في الشرق والغرب. فبقية القضية تعود إلى الإمام، فينظر أهل الإقليم كيف حالهم، وسط وإلا فقراء وإلا أغنياء، فيقرر لذلك ما يناسبهم. وتعرفون أن الجزية لا تؤخذ على المرأة ولا على الطفل ولا على المجنون ولا على الفقير الذي لا يملك شيئا، وإنما تؤخذ على الرجال الفحول القادرين على العمل والبذل. وهذه الجزية هي التي تلزمنا إذا خرجنا نجاهد نقاتل ما نسمح لهم أن يخرجوا يقاتلون معنا. هاجم العدو بلادهم، نحن الذين نستشهد ونموت دونها، مقابل هذه الجزية يجب أن نؤمنهم. وهذه كمالات الإسلام التي شوه أعداؤه وبدلوا وغيروا وأصبحوا يتقززون من الإسلام، لأن الله تعالى أراد شقاءهم، وسوف يندمون على فعلهم في الإسلام وتقبيحه وتشويهه وتحطيم قواعده، من أجل ذلك حرموا منه وبعدوا عنه ليشقوا الشقاء الأبدي. وإلا لو نتكلم بالعقل بالمنطق والحكمة يستحيل أن يوجد نظام إنساني يسعد الإنسان ويكرمه ويعلي من شأنه، يستحيل أن يوجد نظام سوى الإسلام. ولينهض من شأن ينهض وليجرب. ولكن شوهوا كل شيء وقبحوه، ومددنا أعناقنا وقبلنا أصواتهم وسمعناها. والدليل 43 دولة إسلامية لم تطبق واحد الإسلام. لما؟ لأنهم علموهم أن الإسلام باطل، تخلف، رجعية، جاهلية، وراثة من القرون الوسطى. فأصبح رجال الإسلام يتغنون بهذه الأغاني. لعلي واهم، استثني هذه المملكة وأريني بلدا حمل آية فيها لا إله إلا محمد رسول الله، ما تجد. أخرج من هذا البلد، أريني قرية أهلها يأمرون بإقامة الصلاة، من شاء فليصلي ومن شاء فليغني. 43 دولة ما قامت دولة تطالب بالزكاة أبدا، ونحن نبكي طول العام منذ بداية استقلالات من 50 سنة. يستقل الإقليم يتنكر للإسلام، وهبطنا هذا الهبوط. والعودة ما هي؟ لا سبيل إلا أن نجدد إيماننا ونقبل على الإسلام إقبال رسول الله وأصحابه. العلم، الكتاب والحكمة، والمربي يزكي النفس ويطهرها. أما أن نعيش نحمل في قلوبنا الشك والنفاق والرياء والحسد والبغضاء وحب الدنيا وحب، كيف نكمل؟ لا طريق إلى إكمالنا أبدا، لا بد من تربية وإصلاح. فتحنا المدارس، امتلأت دنيا المسلمين بالمدارس، ماذا أنتجت؟ لا شيء. لو بقينا بدو لكان أحسن، على الأقل فينا المروءة والغيرة والشهامة، وما نبكي من الجوع والفقر على الأقل. رققونا بالطعام بالشراب بكذا حتى يذوبنا، واستولوا على خزائننا أيضا، فأصبح أكثر البلاد الإسلامية مدين للشرق والغرب، لا يتكلم، مدين ما يستطيع. وما زلنا في الترف والصرف، كلوا البقلاوة والحلاوة. قال الشيخ: أعود، عرفتم أن الجزية لا تؤخذ من النساء ولا الأطفال ولا المجانين ولا الفقراء اللاصقين بالأرض، تؤخذ من الرجال فقط الأغنياء. ثم آخرها دينار، الرسول علمهم فوق الدينار بحسب حال الأمة. أهل الشام يدفعون 4 دنانير، أهل اليمن دونهم دفعوا دينارا، هذه الجزية مقابل أننا نحميهم ونموت دونهم إذا غزوا أو اعتدى عدو على بلادهم. وفي نفس الوقت أصبحوا تحت حكمنا وسيادتنا، ومن ثم يأخذون في الكمال ما يمضي زمن إلا وقد أسلموا، يشاهدون أنوار الإيمان في عيون الناس وقلوبهم وأيديهم وأرجلهم، ما يسعهم إلا أن يدخلوا في رحمة الله. قال الشيخ: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجال اسم رجل سنة 70 من الهجرة النبوية الشريفة، الرسول عاش 10 سنوات فقط وتوفي بعد 10 كم سنة، فنادى في المواطنين أن هذا لا بأس به، وهذا آدم عليه السلام، ويحلف اللهم بالله وهو كذلك، زوج بناته أبناءه. فلهذا أصبحوا ينكحون أبناءهم أخواتهم. هذا السبب. عمر لما دخلوا أرض المجوس أمرهم أن لا يسمحوا بهذا الباطل علنا، لا يجوز، سرا فيما بينهم شأنهم، بما أننا قضاة حاكمون ما نقر هذا المنكر، الرجل يتزوج بنته أو أخته. هذا منادي عمر ينادي بهم إعلام. قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، ما أخذ الجزية، ما عنده علم كيف يأخذ، حتى شهد عبد الرحمن ابن عوف صاحب رسول صلى الله عليه وسلم أحد العشر المبشرين بالجنة، شهد أن رسول صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. عمر لما احتل تلك البلاد بلاد المجوس ما أخذ الجزية، ما يعرف، كل ما في الأمر منع زواج الأقارب فيما بين المجوس حتى لا يظهر هذا بين المسلمين وقد يفتنون. كما لا يجوز لنا أن نسمح لأهل الكتاب أن يظهروا شعائرهم أمام المسلمين، لا يعلق صليب في عنقه أبدا، لكن يعبدون في بيوتهم أو يقولون شأنهم، أن يظهروا ذلك للمسلمين لا يجوز، ممنوع ما داموا أهل ذمة. فعمر منع ولم يكن يعرف أنه يؤخذ جزية من أهل الذمة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هاجر، وبذلك استقر الأمر وقال سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب. المجوس كان لهم كتاب عدم بمرور الأيام والأعوام، ليس لهم كتاب موجود كاليهود والنصارى، لا زبور ولا صحف، فلهذا التبس أمرهم على الصحابة، ولكن الرسول قال لهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ما تعاملون به اليهود والنصارى عاملوا به المجوس. وصلى الله على نبينا محمد وآله. سائل يقول يا شيخ قص علينا قصة داود عليه السلام والتي فيها خصومة ذكر فيها النعاج. أمس بدأنا الحديث وأذن المؤذن، أخوني يقول نريد نسمع. أقول المأثور عن بني إسرائيل اليهود والذي يوجد في كتبهم أن داود عليه السلام كان في محرابه، المحراب كالمقصورة مكان يتعبد فيه، فأطل أو أمامه النافذة أو الكوة فشاهد امرأة تغتسل بيضاء حمراء، فمال قلبه إليها ويدات شعور تغطيها. هذه نريد أن يفهم الغافلات الآن أمور جديدة أن النساء يقصرن شعورهن فتصبح كالرجل، وهذه أموضة، وقد عرفنا البشرية من حواء أن جمال المرأة في شعرها الأسود الطويل أو تغيرت الطباع، لا اليهود مسخوا البشرية ليضحكوا منها، جمال المرأة في شعرها، ولكن نغالب الطبيعة ما نستطيع، كيف تجعل شعرك شعر رجل، أعوذ بالله. إذن تلك المرأة التي تغتسل أسبلت شعرها غطاها، قالوا وهم كاذبون، قالوا فماذا يصنع داود النبي الرسول الحاكم الملك؟ سأل امرأة من؟ قالوا مات الجنرال الفلاني أحد قواد حربه وجهاده. فأصبح يحاول أن يتخلص منه بطريقة سليمة لا يقتله كالطغاة والجبابرة ويأخذ المرعى. صار يقدمه في الجهاد رجاء يستشهد، وحينئذ تعتد المرأة ويتزوجها. خرافة هذه باطلة. والصواب أنه عليه السلام ذكر إسحاق ويعقوب والأنبياء كيف ابتلاهم الله. بلاء يعقوب معروف، بلاء معروف، ما ابتلي أحد مثل إبراهيم، ألقي به في النار كما صبر حتى يرفع إلى مستواهم. هذا شيء في نفسي. فأراد الله أن يبتليه ليرى ما أراده بنفسه. هو في محرابه وإذا بملكين يتصوران المحراب، لأن الحرس موجود، هم طلعوا من فوق. هو ممنوع إذا دخل لخلوة يعبد، ما يسمع للناس، دخلوا عليه فجأة. فقالوا إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها ضمها إلى غنمي، ما فائدتها عندك أنت؟ وعزني في الخطاب، غلبني وأخذ نعجتي بحجة هذه تموت ما تنفع، أكفنيها وضمها إلي. قال وعزني في الخطاب. داود عليه السلام ما إن سمع القضية من أحد الخصمين قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، خلطاء الشركاء، تألم كيف يطمع له في نعجة وهو عنده 90. إذن هنا ما صبر، ما صبر، لأنه أصدر حكمه بدون ما سمع من الخصم ولا عرف، فقط العاطفة حملته على أن يقول هذا الكلام. إذن الآية وظن داود أن ما فتناه، أيقن أنها فتنة الله له وطلبها، فخر راكعا أي ساجدا، يطلق الركوع على السجود، إذا الركوع أولا والسجود ثاني، فخر راكعا وأناب. قال رب اغفر لي الآية. إذن هم قالوا في لسان العرب لفظ النعجة يطلق على المرأة. سمعتم من قال أنا تزوجت نعجة؟ وإلا فلان عنده نعجات؟ ما في. قالوا اللغة العربية واسعة وأطلق هذا اللفظ على المرأة، والقضية كلها صورية ما فيها مرأة ولا نعجة، فقط الخصومة دارت على هذا، امتحان للنبي الذي طلب الامتحان، يصبر وإلا ما يصبر، ما صبر، فمنزلته دونه. نعم. ومع هذا كان يصوم يوما ويفطر يوما الدهر كله. ومع هذا قال لشعبه المؤمن أيكم يكفيني النهار فأنا أكفيكم الليل، فما شئت أن ترى راكعا أو ساجدا لحظة من يوم وليلة إلا وجدته، حتى إن سليمان مات وهو قائم يصلي في المحراب. لما؟ لأن الله امتن عليهم بنعم هي الآن عندنا أكثر وأضعاف مما عندهم، فقال لهم اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، أن لا يناموا، أن لا ينام في ليله. فما تشاء أن ترى راكعا ساجدا في مسجدهم إلا وجدت، كما هي عندنا الكعبة. ما شئت أن ترى طائفا بالكعبة في أي لحظة من ليل أو نهار إلا وجدت، إلا أيام الفتن والعياذ بالله. عرفت يا سائلي؟ هذه الحقيقة. ما حكم من ترك صلاة الوتر متعمدا؟ إن كان تركها كان استخفافا، عدم مبالاة، انتقادا للشرع والشارع، فهذا كفر. وإن كان تركها لأنه تعب، غير متوضي، الوقت طال، مريض، كذا، سنة ما هي فريضة، ففاته أجر وليس عليه إثم، فاته أجر عظيم ولكن ليس بإثم لأنه ما ترك فريضة. هذا هو القول الفصل. يقول أين موضع القنوت من صلاة الوتر؟ الوتر هي الركعة الواحدة وإلا لا؟ يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين، أو يكتفي بالصمد ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ويقنت، وإن شاء قنت قبل الركوع، قرأ الصورة ورفع يديه يدعو ربه، الكل جائز. البخاري يقول باب القنوت قبل الركوع وبعده، والجاهلون إذا خالفت النظام يا ويحك.